أولئك في ضلال بعيد. وما ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم

صدق الله العظيم.